فنبدأ درسنا هذا الصباح بأمر الله وتوفيقه. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. قلتم حفظكم الله، يقول تعالى مخبرا عن عبده لوط عليه السلام: وإن لوطا لمن المرسلين، أي ممن أكرمهم الله واصطفاهم للرسالة وقد أرسله إلى قومه ليدعوهم إلى توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له وينهاهم عن الفاحشة النكراء، فاحشة اللواط التي ابتدعوها ولم يسبقهم لها أحد من العالمين. إذ نجيناه، أي يذكر أيها الرسول إنعامنا عليه حين نجيناه من العذاب الذي نزل بقومه وأهله أجمعين، أي ونجينا معه أهله المؤمنين منهم إلا عجوزا وهي زوجته في الغابرين، أي تركناها مع الباقين في العذاب والهلاك لكفرها، وذلك أنها كانت في الظاهر على دين زوجها وفي الباطن مع قومها على دينهم، فكانت تدلهم على ضيوف لوط عليه السلام. ثم دمرنا الآخرين، أي أهلكنا الآخرين من قومه هلاكا لم يهلك بمثله أحد، أي أهلكنا الآخرين، نعم، من قومه هلاكا لم يهلك بمثله أحد من الأمم السابقة، حيث اقتلع جبريل مدائنهم ورفعها إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم وصياح ديكهم حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم، نعم، وصياح ديكهم صلى الله عليه. نعم. ثم قلبها عليهم، ثم أتبعوا بحجارة من سجيل. صلى الله عليه وسلم. صلى الله. وإنكم الخطاب لكفار مكة. صلى الله عليه وسلم. كأنهم والعياذ بالله انتكست فطرتهم، فلما انتكست فطرتهم نكسوا وقلبوا. صلى الله عليه وسلم. فالجزاء من جنس العمل. صلى الله عليه وسلم. مع الشرك بالله عز وجل، الشرك بالله فاحشة إضافة إلى الشرك بالله عز وجل. نعم. تكذيب لوط عليه الصلاة والسلام. نعم. قال إنكم لتأتون السبيل وتأتون إيش؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون وتأتون في ناديكم المنكر. نعم. سورة العنكبوت. نعم. فإنكم ما سبقكم أنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، قطع السبيل والإتيان في المنكر. سورة الله عليه. مع في الفاحشة مع الشرك بالله عز وجل. نعم. قوله: وإنكم الخطاب لكفار مكة لتمرون عليهم، أي لتمرون في أسفاركم على ما تبقى من آثار قوم لوط مصبحين، أي وقت الصباح وبالليل، أي وكذلك تمرون عليها ليلا وترون آثار هلاكهم وعاقبتهم الوخيمة أفلا تعقلون، أي أفلا تعتبرون بذلك وتعلمون أن الكفر والمعاصي سبب العقوبات والدمار والهلاك، فتخافوا أن يصيبكم مثل ما أصابهم فتؤمنوا بنبيكم. يكون عام يعني لكفار مكة ولمن بعدهم، هم اللي يمرون عليهم من بعدهم يعتبرون، يقول يعتبرون يعني الخطاب لكفار مكة على سبيل يعني يمر إهلهم عليهم في طريقهم في تجاراتهم وطريقهم. نعم سن الله عليكم. عندما التجارة حتى الشتاء والصيف. قال الشيخ ابن عثيمين أحسن الله إليكم وإنكم لتمرون عليهم الخطاب يعني يعني مكان المكة، لكن الله تعالى القرآن موعظة، أقول موعظة وإنذار جميع الناس إلى يوم القيامة، وإن كانوا لا يمرون عليهم هي موعظة، لكن كفار قريش الآن زادوا بالمرور عليهم في تجاراتهم. نعم شكرا. قال الشيخ حسن الله إليكم وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. قال المفسر رحمه الله تفسير الجلالين: على آثارهم ومنازلهم في أسفاركم. وإنكم الخطاب في هذه الآية الكريمة، قال المفسر رحمه الله: إنه لأهل مكة. ويمكن أن يقال إنه عام لكل من يمر بقرآهم إلى يوم القيامة، لأن هذا القرآن للأمة إلى يوم القيامة. بسم الله إليكم. أيضا قال القرطبي رحمه الله: وإنكم لا تمرون عليهم مصبحين، خاطب العرب أي تمرون على منازلهم وآثارهم مصبحين وقت الصباح، العرب عموما. نعم. والشوكاني أحسن الله إليكم قال رحمه الله: لا تمرون عليهم مصبحين، خاطب بهذا العرب أو أهل مكة على الخصوص. هذا القرطبي، هذا الشوكاني. الشوكاني قال الشوكاني أحسن الله إليكم خاطب بهذا العرب أو أهل مكة على الخصوص، أي تمرون على منازلهم التي فيها أثار العذاب وقت الصباح. والقرطبي قال خاطب العرب، جعلها في العرب. الحافظ هذا الكبير ما تكلم. لا قالوا وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، أي أفلا تعتبرون بهم كيف دمر الله عليهم، وتعلمون أن للكافرين أمثالها. بس هذا كذا وعامة مفسر يحتاج حيان أبو حيان. قال أحسن الله إليكم أبو حيان: مصبحين أي داخلين في الإصباح، والخطاب في إنكم لقريش، وكانت متاجرهم إلى الشام على مدائن قوم لوط. ابن عطية شيخنا يقول: ثم خاطب تعالى قريشا وهو على معنى قل لهم يا محمد وإنكم لتمرون عليهم في الصباح وبالليل، فواجب أن يقع اعتباركم ونظركم، ثم وبخهم بقوله فواجب أن يقع اعتباركم ونظركم، ثم وبخهم بقوله تعالى: أفلا تعقلون. بسم الله إليكم. في أضواء البيان قال إن هذه الآية مثل وإنها لبسبيل مقيم. طب يعني مكة ولا مانع من شمولها. نعم لكل من يمر بهم، يعني يدخل فيها دخول أولين أهل مكة ومن مر بهم من العرب. نفس الشيء كذلك شيخنا ابن الجوزي. ها؟ ابن الجوزي قال: هذا خطاب لأهل مكة، كانوا إذا ذهبوا إلى الشام وجاءوا مروا على قرى قوم لوط صباحا ومساء. بس فلا تعقلون فتعتبروا. ابن الجوزي. فوينكم تمر على المصير الخطاب؟ قال هذا التفسير. نعم. وإنكم الخطاب لكفار مكة، لتمرون عليهم أي لتمرون في أسفاركم على ما تبقى من آثار قوم لوط، مصبحين أي وقت الصباح وبالليل، أي وكذلك تمرون عليها ليلا وترون آثار هلاكهم وعاقبتهم الوخيمة، أفلا تعقلون؟ أي أفلا تعتبرون بذلك وتعلمون أن الكفر والمعاصي سبب العقوبات والدمار والهلاك، فتخافوا أن يصيبكم مثل ما أصابهم فتؤمنوا بنبيكم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. الخطاب قلتم لكفار مكة، ولمن يأتي بعدهم ولكل ما مر بهم. نعم نعم، خطاب مكة أو لكل أو للعرب وما مر بهم، أو للعرب وكل من يمر بتلك الطريق. نعم، وكل من يمر بهم وكل من يمر بهم. نعم، نقول وإنكم الخطاب لكفار مكة أو للعرب وكل من يمر بهم. نعم، لا تمرون أي في أسفاركم على ما تبقى من آثار قوم لوط. نعم، مصبحين أي وقت الصباح، وبالليل أي وكذلك تمرون عليها ليلا وترون آثار هلاكهم وعاقبتهم الوخيمة، أفلا تعقلون؟ أفلا تعتبرون بذلك وتعلمون أن الكفر والمعاصي سبب في العقوبات والدمار والهلاك، فتخافوا أن يصيبكم مثل ما أصابهم فتؤمنوا بنبيكم. نعم، يعني يدخل أوليا الكفر وكلا هم محاصرون، ولكن القرآن على العموم. نعم نعم، سأل الله عليك. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. قلتم يقول تعالى مخبرا عن عبده يونس بن متى عليه السلام، عن عبده ورسوله يونس بن متى عليه السلام، عليه الصلاة والسلام. يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله يونس بن متى عليه الصلاة والسلام، وإن يونس من المرسلين أي ممن اصطفاهم وأكرمهم بالرسالة، وقد أرسله الله إلى أهل نينوى بالموصل بالعراق. عليه الصلاة والسلام، كل أنبياء عليه الصلاة والسلام أكمل عليه الصلاة والسلام. إذ أبقى أي هرب إلى الفلك المشحون أي الممتلئ بالركاب والأمتعة، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام أبقى يعني هرب كذا. نعم، قلتم إذ أبقى أي هرب إلى الفلك المشحون، أو خرج شيخنا نقول خرج بدل هرب. كلمة أبقى فيها كلمة أبقى في اللغة، والأبق فعلا أصل الهروب. ها؟ العبد الأبق أصل الهارب. نعم، لكن يمكن من باب الأدب مع الأنبياء. ها؟ هرب. قال ابن أبقى إلى الفلك المشحون. ابن كثير قال ابن عباس بس شرح المشحون، بس ما قال ما. بغاوي البغوي قال يعني هرب لما ذكر القصة. إذ أبا القرطبي يقول إذ أبق قال المبرد أصل أبق تباعد تباعد ومنه غلام آبق وقال غيره إنما قيل ليونس أبق لأنه خرج بغير أمر الله عز وجل مستترا من الناس إلى الفلك المشحون أي المملوء. إذ أبق إلى الفلك المشحون يقول حين فر إلى الفلك وهو السفينة حين فر نعم أحسن الله عليكم. نعم لا عندنا لا بس توقع نعم نقول خرج شيخنا والله ونترك كذا ابن الجوزي فسر في أكثر من ها ابن الجوزي فسر في أكثر من وجه. ابن الجوزي يقول إذ أبقى قال المبرد تأويل أبقى تباعد وقال أبو عبيدة فزع وقال الزجاج هرب وقال بعض أهل المعاني خرج ولم يؤذن له فكان بذلك كالهارب من مولاه. نعم الهرب تجمعها يعني المعاني صلى الله عليه. إذ أبقى أي هرب إلى الفلك المشحون أي الممتلئ بالركاب والأمتعة وذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما دعا قومه وردوا دعوته توعدهم بالعذاب وذهب مغاضبا عليهم دون إذن من ربه فساهم أي قارع أي اشترك في القرعة فكان من المدحضين أي من المسهومين المغلوبين كذا المسهومين شأن فكان من المسهومين المغلوبين والمعنى أنه وقعت عليه القرعة وذلك أنه لما ركب السفينة وامتلأت بمن فيها تلاعبت بهم الأمواج وأشرفوا على الغرق فاستهموا على أن من وقع السهم عليه ألقى بنفسه في البحر لتخف بذلك السفينة فوقع السهم على يونس فألقى بنفسه وجاء في بعض الآثار أنه قال إني عبد آبق وسألقي بنفسي فقالوا لا إنك نبي كريم فساهموا يعني اقترعوا فوقعت القرعة ثلاث مرات ثم ألقى نفسه فكان من قدر الله أن حوتا فتح فاه فابتلعه ابتلاعا ولم يصبه شيء حتى وصل إلى بطنه ولهذا قال تعالى فالتقمه الحوت أي ابتلعه وهو مليم أي قد أتى بما يلام عليه فلولا أنه كان من المسبحين أي لولا ما تقدم منه من كثرة العبادة والتسبيح في حال رخائه أي قبل وقوع فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه يوم تكمل فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون أي لولا ما تقدم منه من كثرة العبادة والتسبيح في حال رخائه أي قبل وقوعه في بطن الحوت لمكث في بطن الحوت إلى يوم القيامة ولصار الحوت قبرا له وفي هذا دليل على أن العمل الصالح في حال رخاء سبب للنجاة من المصائب والشدائد فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون أي لولا ما تقدم منه من كثرة العبادة والتسبيح في حال رخائه أي قبل وقوعه في بطن الحوت للبث في بطنه إلى يوم يبعثون أي لمكث في بطن الحوت إلى يوم القيامة ولصار الحوت قبرا له وفي هذا دليل على أن العمل الصالح في حال الرخاء سبب للنجاة من المصائب والشدائد. وفي الأثر: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ثم إن يونس عليه السلام جعل وهو في بطن الحوت يسبح وهو ويقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقالت الملائكة: يا رب، هذا صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة. فقال الله: أما تعرفون هذا؟ قالوا: لا. قال: هذا يونس. قالوا: يا رب، عبدك الذي لا يزال يرفع له عمل صالح ودعوة مجابة. قال: نعم. قالوا: أفلا ترحم ما كان يعمله في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ فأمر الله الحوت فألقاه بالعراء. ولهذا قال تعالى: فنبذناه بالعراء، أي ألقيناه بعد إخراجه من بطن الحوت في أرض خالية من الشجر والبناء. حديث الملائكة، فقالت الملائكة، قال: ثم إن يونس عليه السلام جعل وهو في بطن الحوت يسبح ويقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقالت الملائكة: يا رب، لا إله أنت سبحانك، هذا يعني وارد في القرآن كما في الآية الأخرى. أي نعم، نادى رب. نعم، ما بعد هو اللي فيه كلام. أيوة. قال: قول الملائكة. نعم. فقالت الملائكة: يا رب، هذا صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة. فقال الله: أما تعرفون هذا؟ قالوا: لا. قال: هذا يونس. قالوا: يا رب، عبدك الذي لا يزال يرفع له عمل صالح ودعوة مجابة. قال: نعم. قالوا: أفلا ترحم ما كان يعمله في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ فأمر الله الحوت فألقاه بالعراء. هذا هو الضعيف. إيش كلام عليه؟ عنده فيه يزيد الرقاشي، أحسن الله إليه، الرقاشي وضعف. من يتكلم عليه؟ أحسن الله إليكم. قال من؟ ضعف الشيخ، ذكر هذا الشيخ عبد الله الفوزان، أحسن الله إليكم، وقال أن ضعفه أهل العلم. وفيه إسناده يزيد الرقاشي، أحسن الله إليكم. يزيد الرقاشي ضعيف، نعم، في ضعف. طيب، تفسير ما عليه تعليق؟ ما عليه تعليق. تفسير عندنا، تفسيركم أحسن الله. تفسير ما في تعليق. مفسر ما اشكال الباوي، ما ذكر الصغير القرطبي، وذكره أحسن الله إليكم الكثير فكرة حافظ. اي نعم، في سورة الأنبياء، لكن يعني ما تعقب الأثر. الباوي قال: فلولا أنه كان من المسبحين من الذاكرين لله قبل ذلك، وكان كثير الذكر. وقال ابن عباس: من المصلين. وقال وهب بن منبه: من العابدين. وقال الحسن: ما كانت له صلاة في بطن الحوت ولكنه قدم عملا صالحا. ما تعرض الأثر. وقال الضحاك: شكر الله له تعالى طاعته القديمة. ذكر أحسن الله إليكم كثير في سورة الأنبياء في قوله تعالى: وذنون إذ ذهب مغاضبا، ذكر الأثر وذكر بالإسناد فقط ولم يعني يتحصل. قال: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الرحمن بن أخي ابن وهب قال حدثنا عمي قال حدثني أبو صخر أن يزيد الرقاشي حدثه قال سمعت أنس بن مالك ولا أعلم إلا أن أنسا يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يونس النبي عليه السلام حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن الحوت قال اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأقبلت هذه الدعوة تحف بالعرش، فقالت الملائكة يا رب صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة، فقال أما تعرفون ذاك؟ قالوا لا يا رب، ومن هو؟ قال عبدي يونس. قال عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مجابة؟ قال نعم. قالوا يا رب أولا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال بلى، فأمر الحوت فطرحه في الأرض في العراء. بلى على الثالث ما تعقب حصل تفسير كثير عليه تعليقات الطبعات يمكن تختلف الطبعات عليه. القرطبي قال روى الطبري من حديث أبي هريرة ثم ساقه زياد قال روى الطبري من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الله تعالى ذكره حبس يونس في بطن الحوت أوحى الله إلى الحوت أن خذه ولا تخدش لحما ولا تكسر عظما، فأخذه ثم هوى به إلى مسكنه في البحر، فلما انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس حسا فقال في نفسه ما هذا، فأوحى الله تبارك وتعالى إليه وهو في بطن الحوت إن هذا تسبيح دواب البحر إن هذا تسبيح دواب البحر. قال فسبح وهو في بطن الحوت. قال فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا يا ربنا إنا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة. قال ذلك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر. قال العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ قال نعم. فشفعوا له عند ذلك فأمر الحوت بقذفه في الساحل كما قال تعالى وهو سقيم. وكان سقمه الذي وصفه الله به تعالى ذكره أنه ألقاه الحوت على الساحل كالصبي المنفوس. وكان سقمه الذي وصفه الله به تعالى ذكره أنه ألقاه الحوت على الساحل كالصبي المنفوس قد نشر اللحم والعظم. ثم قال قد روي أن الحوت سار مع السفينة رافعا رأسه. إذا الرقاش ضعيف ولكن قال أرسل أحد الإخوة قال الحفاظ في البداية والنهاية أو الحافظ في البداية والنهاية، وهذا غريب أيضا من هذا الوجه. هذا حفظ في البداية والنهاية وهذا غريب من هذا الوجه. ويزيد الرقاش ضعيف ولكن يتقوى بحديث أبي هريرة المتقدم كما يتقوى ذلك بهذا والله أعلم. لا تعرف كأنهم قووه بال تقوى بأي شيء حديث أبي هريرة الظاهر هذا في الطبري لعله يقصدون اللي قرأناه قبل قليل اللي ذكره القرطبي عن أبي هريرة في الطبري. طيب لكن سماع الملأ هذا لفظ حديث أبو هريرة لفظ حديث أبي هريرة قال فسبح وهو في بطن الحوت نفس الحديث اللي قرأنا الآن نفس اللي ذكره القرطبي ولا تعقبه قواه من كثير من حديث أبو هريرة هو حديث أبي هريرة هو هذا حديث أبي هريرة في الطبري طيب بسم الله عليكم. طيب أعد التفسير. قلتم فلولا فقالت ثم إن يونس عليه السلام جعل وهو في بطن الحوت يسبح ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فقالت الملائكة يا رب هذا صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة، فقال الله أما تعرفون هذا؟ قالوا لا، قال هذا يونس، قالوا يا رب عبدك الذي لا يزال يرفع له عمل صالح ودعوة مجابة، قال نعم، قالوا أفلا ترحم ما كان يعمله في الرخاء فتنجيه من البلاء، فأمر الله الحوت فألقاه بالعراء، ولهذا قال تعالى فنبذناه بالعراء أي ألقيناه بعد إخراجه من بطن الحوت في أرض خالية من الشجر والبناء، والله أعلم بالمدة التي مكث فيها في بطن الحوت، وكل ما قيل في ذلك فتخمين لا دليل عليه. بعد الحديث يقول هذا الحديث، وهذا الحديث في يزيد الرقاصي ضعيف، لكن قال الحافظ الكثير يتقوى في حديث أبي هريرة. الحديث فيه يزيد الرقاشي ولكن ابن كثير، ولكن الحافظ الكثير قال يتقوى بحديث أبي هريرة. قال يتقوى في حديث أبي هريرة عند الطبري. أي نعم، في شرف حديث أبي هريرة قريب تقريبا إلى حد ما، الألفاظ متقاربة جدا. قال ذلك قالوا العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح، قال نعم، فشفعوا له عند ذلك، فأمر الله الحوت بقذفه. أمر الحوت بقذفه أي نعم. هذا لفظ حديث أبي هريرة في الطبري. نعم. إيش بعده حديث؟ ها؟ إيش بعده الشيء قبل؟ قال فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا يا ربنا إنا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة. هذا نفس الشيء عندنا في اللفظ اللي عندنا صوت ضعيف معروف. صوتا ضعيفا بأرض غريبة، قال ذلك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر. قالوا العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح، قال نعم، فشفعوا له عند ذلك، فأمر الحوت بقذفه في الساحل كما قال تعالى وهو سقيم. هذا لفظ حديث أبي هريرة. هذا حديث أبي هريرة في الطبري. وهو سقيم أي ضعيف البدن واللحم بسبب تأثره بجوف الحوت. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وهي شجرة القرع المعروف. كل ما قيل فيه تخمين المدة شهنا. قلتم المدة، والله أعلم بالمدة التي مكث فيها في بطن الحوت، وكل ما قيل في ذلك فتخمين لا دليل عليه. نعم، ما قلتم وهو سقيم. كل ما قيل في ذلك في تحديد المدة، ظهرهم ذكروا خلاف في كم جلس في الله. كأنهم ذكروا بعض الاختلافات في المدة التي كل ما قيل في وكل ما قيل في ذلك أي في تحديد المدة. نعم، وكل ما قيل في تحديد المدة أو في المدة، وكل ما قيل في المدة التي مكث فيها لا دليل عليه. وكل ما قيل في المدة التي مكث فيها في بطن الحوت. نعم، لا دليل عليه. في بطن الحوت. وكل ما قيل في المدة التي قيلت التي مكث فيها في بطن الحوت فتخمين كذا. لا دليل عليه. لا دليل عليه. لا دليل عليه. فلا دليل. وكل ما قيل في المدة التي مكث فيها في بطن الحوت لا دليل عليه. العبارة قبلها والله أعلم بالمدة التي مكث فيها في بطن الحوت، كل ما قيل في المدة التي في مكث فيها في بطن الفرس يعني نعم. نعم شو بعده؟ قلتم وأنبتنا نعم. سبع. السلام الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قلتم أحسن الله إليكم في قول الله تعالى: فنبذناه بالعراء، أي ألقيناه بعد إخراجه من بطن الحوت في أرض خالية من الشجر والبناء، والله أعلم بالمدة التي مكث فيها في بطن الحوت. وكل ما قيل في المدة التي مكث فيها في بطن الحوت لا دليل عليه، وهو قوله وكل ما قيل في المدة التي مكث فيها في بطن الحوت لا دليل عليها وعليه حسن الله عليك، وهو سقيم يعني قد يقال من أخبار بني إسرائيل يعني. في عندي على الأقوال ذكرها شكرا طاول. قال واختلفوا في مدة لبثي في بطن الحوت نعم. فقال مقاتل بن حيان 3 أيام، وقال عطاء 7 أيام، وقال الضحاك 20 يوما، وقال السدي والكلبي ومقاتل بن سليمان 40 يوما، وقال الشعبي التقمه ضحا ولفظه عشية. نعم. قال ابن كثير رحمه الله: واختلفوا في مقدار ما لبث في بطن الحوت، فقيل 3 أيام، قاله قتادة، وقيل جمعة، قاله جعفر الصادق، وقيل 40 يوما، قاله أبو مالك، وقال مجالد: عن الشعبي التقمه ضحى وقذفه عشية، والله أعلم بمقدار ذلك. وفي شعر أمية بن أبي الصلت: وأنت بفضل منك نجيت يونس وقد بات في أضعاف حوت الليالي. كل ما قيل مدة هذا حسن الله عليك. وهو سقيم، أي ضعيف البدن واللحم بسبب تأثره بجوف الحوت. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وهي شجرة القرع المعروف على الصحيح، وهذه الشجرة أوراقها كبيرة ولا تقع عليها الحشرات. والحكمة من إنباتها على يونس أنه لما جلس في بطن الحوت هذه المدة صار جلده رقيقا جدا لا يتحمل وقوع الحشرات عليه. والحكمة من إنباتها على يونس أنه لما جلس في بطن الحوت هذه المدة مدة دون هذه ها لولا أنه كان مسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، ولبث مدة لكن هذه نعم نعم. كل ما قيل إيش؟ بسم الله عليك. وش بعده العبارة؟ والحكمة. والحكمة من إنباتها على يونس أنه لما جلس في بطن الحوت هذه المدة مدة بدون هذه. بسم الله. والحكمة من إنباتها على يونس أنه لما جلس في بطن الحوت مدة صار جلده رقيقا جدا لا يتحمل وقوع الحشرات عليه، فأنبت الله تعالى له هذه الشجرة ليتقوى جلده ويتعود على الجو ويشتد، وهذا من لطف الله بعبده يونس عليه السلام. وبعد هذه المحنة التي مرت بيونس عليه السلام أرسله الله إلى قومه فرجع إليهم فوجدهم قد ندموا وتابوا وآمنوا، ولهذا قال تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي بل يزيدون على 100,000، فآمنوا فمتعناهم في حياتهم إلى حين، وهو وقت انتهاء آجالهم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. وذلك أنه قد يتوهم بعض الناس أن يونس لما وقع منه ما وقع أن درجته ناقصة وأنه أكمل منه وخير منه، فهذا لا يقوله عبد صالح، ومن توهمه فهو كاذب. أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي بل يزيدون على 100,000، فآمنوا فمتعناهم أو نبنى بل يعني بل يزيدون. أحسن الله إليكم. فآمن لتحقيق يعني المدة، تحقيق العدد، يعني فيها تحقيق العدد، وأنهم 100,000 لا ينقصون. أو هنا إيش تحقيق هذه المدة، تحقيق العدد، تحقيق ثبوت العدد وأنه لا ينقص. نعم، وأنه لا ينقص. أو في كلام النحات والمفسرين تعرض لها قرطبي، أو أبو حيان قال قرأ الجمهور أو قال ابن عباس بمعنى بل، وقيل بمعنى الواو وبالواو، وقرأ أبو جعفر بن محمد، وقيل للإبهام على المخاطب، وقال المبرد وكثير من البصريين المعنى على نظر البشر وحزرهم أن من وراءهم قالهم 100,000 أو يزيدون، وهذا القول لم يذكر الزمخشري وغيره. قال أو يزيدون في مرأى الناظر إذا رآها الرائي. قال هي 100,000 أو أكثر، والغرض الوصف بالكثرة، والزيادة 30,000 قاله ابن عباس، أو 70,000 الزيادة. هذا كلام من؟ هذا كلام أبو حيان. إيش عز؟ قال والغرض الوصف بالكثرة. قال ابن عباس بمعنى بل، وقيل بمعنى الواو وبالواو، وقرأ أبو جعفر ابن محمد، لعله بالواو قرأ أبو جعفر ابن محمد، وقيل للإبهام على المخاطب، وقال المبرد وكثير من البصريين المعنى على نظر البشر وحزرهم أن من وراءهم قال هم 100,000 أو يزيدون، وهذا القول لم يذكر الزمخشري غيره. قال أو يزيدون في مرأى الناظر إذا رآها الرائي. قال هي 100,000 أو أكثر، والغرض الوصف بالكثرة والزيادة 30,000 قاله ابن عباس. أو 70,000 الله قاله ابن جبير، أو 20,000 الحاسب، لأن هنا بل غير أنها بمعنى بل العدد، ولازم ذلك الزيادة، أنها لإثبات العدد وأنها العدد لا ينقص، أنه لا ينقص. سبح شريبة كلام عليه، هو قال عزاله أبو حيان عزاله، قال أنه أبو حيان عزال الزمخشري، قال أنه لم يذكر إلا هذا القول. المقصود أن هذا العدد يعني ثابت، أنه لا ينقص عنه، لا ينقص. لما نعم قالوا نعم بغوي، البغوي اللي موجود هنا شوف كان هنا شيخ محمد. السلام عليكم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي أرسله الله تعالى بعد ذلك إلى قومه وأتم رسالته إلى 100,000. وقوله أو يزيدون اختلف العلماء هنا، فقيل إن أو بمعنى بل كما قال المفسر رحمه الله، بل يزيدون 20 أو 30 أو 70. وتعيين الزيادة ب20 أو 30 أو 70 ألفا لا دليل عليه، ولا يمكن أن تكون الزيادة 70,000، ولا يمكن أن تكون الزيادة 70,000، لأنه لو كانت الزيادة 70,000 ما صح أن يقال 100,000 أو يزيدون، بل يقال إلى 170,000، لأن الفارق بين العدد الأول والثاني كثير. فعلى كلام المفسر رحمه الله يكون الله تعالى أرسله إلى أكثر من 100,000، وتكون أو هنا بمعنى بل، والمراد ببل التي كانت أو بمعناها الإضراب الانتقالي وليس الإضراب الإبطالي. وذهب بعض العلماء إلى أن أو هنا للتحقيق وليست للإضراب، أي إن لم يزيدوا على 100,000 لم ينقصوا، فكأن ما بعد أو لتأكيد ما قبلها وليس للزيادة عليه، كما لو سألك سائل عن قوم كم عددهم فقلت 100,000 أو أكثر، يعني أنهم إن لم يزيدوا لم ينقصوا، وليس المراد إثبات الأكثرية أو الزيادة على هذا العدد، بل المراد تأكيد هذا العدد. وعلى هذا تكون أو هنا إما بمعنى بل وإما للتحقيق، أي تحقيق العدد السابق. فعلى القول الأول يكون المرسل إليهم زائدين على 100,000، وعلى الثاني يكون المرسل إليهم 100,000. قبل وعلى هذا إيش؟ أحسن الله يكون. وعلى هذا تكون أو هنا بمعنى إما بمعنى بل وإما للتحقيق. لا أصل العبارة هذه نضيفة. وأو هنا. سيلان. وأو هنا إيش؟ أو هنا بمعنى بل. ليست الإضراب، وإنما هي بمعنى إيش؟ أو هنا بمعنى بل وإما. بمعنى بل أو. أو وبل وإما للتحقيق. وإما لتحقيق العدد. نعم، أي تحقيق العدد السابق. وإما لتحقيق العدد السابق. أو هنا ليست الإضراب الانتقالي، وإنما هي إيش؟ بمعنى بل. وأو هنا بما، وعلى هذا تكون أو هنا إما بمعنى بل وإما للتحقيق. نعم، إما بمعنى بل ليست الإضراب الانتقالي، وإنما بمعنى هذا الطالب. ليس الإضراب الانتقالي، وإنما هي انتقالي. الانتقالي أو تحقيق العدد. ها ما هي؟ السلام عليكم. لكن هنا شيخنا هو عرض إلى مسألة، هل إرسال كان إرساله قبل التقام الحوت الرسالة أم بعد؟ لا بس الأقوال أو أحسن الله إليك ابن الجوزي. أحسن الله إليك. قال وفي قوله أو ثلاثة أقوال، أحدها أنها بمعنى بل قال ابن عباس والفراء، والثاني أنها بمعنى الواو قال ابن قتيبة، وقد قرأ أبي بن كعب نعم ومعاذ وابن متوكل الناجي نعم ويزيدون من غير ألف. ثالث أنها على أصلها، والمعنى أو يزيدون في تقديركم إذا رآهم الرائي قال هؤلاء 100,000 أو يزيدون. وفي زيادتهم 4 أقوال، أحدها أنهم كانوا 100,000 يزيدون 20,000 رواه أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني يثبت على نذكر هنا تحقيقه رواه أبي بن كعب عن رسول الله الحديث هذا قال رواه ابن جرير الطبري والترمذي وقال حديث غريب، وذكره السيوطي وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوية عن أبي بن كعب، لكن عاد استغربه الترمذي. قال أحدها أنهم كانوا 100,000 يزيدون 20,000 ثم نعم، والثاني أنهم كانوا 100,000 و30,000 والثالث 100,000 و30,000 رويا عن ابن عباس، والرابع أنهم كانوا يزيدون 70,000 قاله سعيد بن جبير ونوف بس مثل ما سبق بل ليست الإضراب الإبطالي وإنما هي الانتقال أو لتحقيق تحقيق العدد. بس نعم على الصحيح هذا المختار وبل مشوفه الآن وارسلناه إلى 100,000 أو يزيدون في التفسير أي بل يزيدون على 100,000 وأو هنا تكون بمعنى بل للإضراب الانتقالي وإما للتحقيق. نعم. جوزي أنه قول أكفين أنه كان قبل معروف هذا واضح أقول سياق الآية واضح أرسل إليهم ثم لما ردوا عليه لأن بعضهم ذكر أنه بعد لا خالف سياق الآية وإن سلم الرسلين كيف لو كان قبل ذلك كيف يكون هارب كيف يكون الهرب ما معنى الهرب من أباق المشهور وهما أرسل ها يا حريد هذا أغرب وأغرب هذا حلج لا دليل ورسل قومه واضح الآيات سياق الآيات أنه رسل قومه وأنه رد عليه فخرج ولا غير إذن من الله عز وجل فساهم منه سياق الآيات واضح ما في إشكال أنه بعد الرسالة وأنه رسل إلى قومه وأنه بعد ذلك قوله أرسل له إلى 100,000 أو يزيدون فأمره يعني يمكن بعض شبهته قولهم أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون قال أنه أنا قال وأرسلناه إلى 100,000 وأرسلناه يعني بعد انتقال الحوت وإنباش شجر عليه أرسلناه البعض قد فهم هذا فكان إرساله قبل وذكر أنه قبل أكثرين من جوزي أنه قبل وبعضهم ذكر أنه بعد وأنه سياق الآيات أنه قال قلوا أرسلناه يعني بعد خروجه يعني الرسالة الأولى ها؟ يعني الرسالة الأولى من وإن يونس من المرسلين نعم ماشي الشيخ أحسن عليك وإن يونس من المرسلين فيها علو منزلة لأنها مؤكدة بإن واللام وإنها الرسول أفا الشك هذا ما في إشكال أن المرسل الذي اصطفاهم الله رسالة يا هذا هو الله هو الله يذكر في هذه القولين فقط قال بعد ما ذكر القول الأول المعروف ثم قال وقيل الموضع راح البغوي نفس يزيدون نعم مقصودنا لو بل طلب الانتقالي تحديد العدد أما تحديد العدد فليس عليه دليل. وارسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فتكون أو تكون بمعنى بل للإضراب الانتقالي وإما لتحقيق العدد السابق. نعم. أو يزيدون البغوي يقول قال ابن عباس معناه ويزيدون وقال الزجاج كان بمعنى الواو أو ها هنا على أصله أو ها هنا على أصله ومعناه أو يزيدون على تقديركم وظنكم بس تقريبا استكرت هذه الأقوال. قال البغوي أحسن الله إليكم وأرسلناه أي وقد أرسلناه وقيل كان إرساله بعد خروجه من بطن الحوت إليهم وقيل إلى قوم آخرين. هذا الأقوال اللي أحد الأخوة قال إن ابن القيم ذكر أنه وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون تحقيق لهذا العدد، وأنهم لا ينقصون عن 100,000 رجل واحدا، ونظيره قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أي لا تنقص قسوتها عن قسوة الحجارة، بل إن لم تزد على قسوة الحجارة لم تكن دونها. وين ذكر المقيمة؟ قال التبيان في أقسام القرآن. فاني. أرسل الأخ أبو بكر هذه. طيب. إذا نقول إيش؟ بل يضرب الاتقالي واو لتحقيق العدد في عبارة المقيم. نعم. عبارة ابن القيم قال للتحقيق لهذا العدد. نعم. نفس اللي ذكرتم أنتم شيخ مكان. نعم. نقول بل الإضراب الاتقالي أو لتحقيق العدد. نعم. نختار يعني بل الإضراب الاتقالي مثل ما قال الشيخ محمد بن بل. الآية تكون أحسن الله إليكم وارسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. نعم. أو بمعنى بل. نعم. للإضراب الانتقالي، وإما لتحقيق العدد السابق، وإما للتحقيق أي تحقيق العدد السابق. لكن يفهم كلام القيم أنها للإضراب الانتقالي وهي لتحقيق العدد. قيمة قال للتحقيق على طول. قال لتحقيق العدد. بس ما ذكر لنا. ما في الإضراب. ذكر أحسن الله إليكم في مدارج السالكين. قال يبقى أن يقال فما فائدة ذكر أو، فيقال هي لتقرير المذكور قبلها، وأن القرب إن لم ينقص عن قدر قوسين لم يزد عليهما، وهذا كقوله وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، والمعنى أنهم إن لم يزيدوا على 100,000 لم ينقصوا عنها. نعم. تمكن تقتصر على هذا وأول قول تحقيق العدد في كلام القيم، وحاشا يقول قاله ابن القيم في التبيان وأو ثم قول عبارة تحقيق لهذا العدد، وأنهم لا ينقصون عن 100,000 رجل واحدا، ونظير قوله ثم قست قلوب. نعم. كله ينقل احسن. نعم ينقل. انظر كلام القيم في التبيان حاشية. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون تحقيق لهذا العدد، وأنهم لا ينقصون عن 100,000 رجل واحدة، ونظيره قوله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أي لا تنقص قسوتها عن قسوة الحجارة، بل إن لم تزد على قسوة الحجارة لم تكن دونها. الحاشية بعد الحاشية إضافة كلام. نعم. أحسن الله المصدر. نعم. فآمنوا فمتعناهم في حياتهم إلى حين، وهو وقت انتهاء آجالهم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. وذلك أنه قد يتوهم بعض الناس أن يونس لما وقع منه ما وقع أن درجته ناقصة، وأنه أكمل منه وخير منه، فهذا لا يقوله عبد صالح، ومن توهمه فهو كاذب. صلى الله عليكم. ثم قال تعالى فاستفتهم. قبل الإخبار وبعده وش الإشكال؟ من قال أن من قال أنا الشخص اللي يقول هذا خير من سنته، أي شخص يقول هذا خير من سنته فقد كذب. هل سمع رسول النبي هل قال؟ هل قال هذا خير؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا سيد ولد آدم. نعم فقد كذب لأجل أنها حصل ما حصل. نعم كذلك في الحديث لا تفضلوا، نعم التواضع أهل النفس. نعم فكيف قال لا تفضلوا لي هذا؟ قبلها وبعدها كل واحد ما له تأثير. نعم نعم يعني لا في الحديث لا تفضلوا بين الأنبياء أظن يعني على وجه نعم التنقص أو التعصب. نعم وإلا فالأنبياء قالوا إلا فقد قال الله لقد فضلنا بعض النبيين على بعض، فضلنا بعض النبيين على بعض تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فضلنا بعض النبيين على بعض ولقد كرمنا زيادة ما فضلناهما. فضل بعض على بعض وآتينا داود زبورا. شو الآية؟ لا داود زبورا ولا سورة النساء هذه البقرة من هم كلم الله وفي الآية الأخرى فضل بعض النبيين بعض أسئلة داود الزبورة. نعم كل أسئلة على المفاضلة والنهي محمول على نعم على تعصب على التنقص أو التعصب. نعم على بعض. نعم نعم أحسن الله إليكم. إذن من قال الخير من سنة فقد كذب، هذا لا يقوله لا يقوله نبي ولا يقوله عبد الصالح. نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله. قال الله تعالى فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. في هذه الآيات الكريمة الرد على مشركي العرب من أهل الأوثان الذين جعلوا الملائكة بنات بنات الله، وقد رد الله تعالى عليهم بأسلوب النقاش والحوار والجدال، وفي ذلك غاية الإفحام لهم. فيقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فاستفتهم أي سلهم على وجه التوبيخ والإنكار ألربك البنات ولهم البنون، كقوله تعالى في سورة النجم ألكم الذكر وله الأنثى، فأنكر تعالى عليهم تفضيل أنفسهم باختيارهم أفضل الصنفين وأعلاه بجعلهم لأنفسهم ما يحبون من البنين وجعلهم لله تعالى الأردأ والأدنى بجعلهم الملائكة بناته، مع أنهم يكرهون البنات ويستنكفون من نسبتهن إليهم، فكيف يأنفون نسبة الإناث لأنفسهم وينسبوها إلى الله أو ينسبوها لله تعالى؟ فكيف يأنفون نسبة الإناث لأنفسهم وينسبونها لله تعالى؟ فإن ذلك قسمة جائرة، كما قال الله تعالى: تلك إذا قسمة ضيزى، أي جائرة ظالمة. والمعنى: لو كانت هذه القسمة من مع مخلوق لكانت جائرة، فكيف مع الله؟ ثم أنكر الله تعالى عليهم جعلهم للملائكة إناثا، فقال سبحانه وتعالى: أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. أي سألهم أيها النبي، هل خلق الله الملائكة إناثا وكانوا شاهدين حاضرين وقت خلقهم فعرفوا أنهم إناث؟ وهذا استفهام إنكار عليهم، وأنهم لم يشهدوا خلقهم، فكيف يحكمون عليهم بأنهم إناث بدون علم ولا حجة ولا برهان؟ كيف إيش؟ وهذا استفهام إنكار عليهم، وأنهم لم يشهدوا خلقهم فكيف يحكمون عليهم؟ أشهدوا خلقهم استفهام. استفهام إنكار. وهذا استفهام إنكار عليهم. وأنهم لم يشهدوا خلقهم فكيف يحكمون عليهم بأنهم إناث بدون علم ولا حجة ولا برهان؟ وهذا تهديد ووعيد شديد لهم. ثم أنكر عليهم نسبتهم الولد إلى الله تعالى، فقال تعالى: ألا إنهم من إفكهم، أي من كذبهم، والإفك أسوأ الكذب وأعظمه، لا يقولون ولد الله، أي صدر منه الولد، وأنه اتخذ الملائكة بنات الله. نعم، أي صدر الشعب. ألا إنهم من إفكهم، لا يقول ألا إنهم من إفكهم، أي من كذبهم، والإفك أسوأ الكذب وأعظمه، لا يقولون ولد الله، أي صدر منه الولد، وأنه اتخذ الملائكة بنات الله. اتخذ الملائكة بنات له. وإنهم لكاذبون، أي فيما قالوه، فكذبهم مرتين: المرة الأولى قبل مقالتهم التي هي أعظم الفرية، والمرة الثانية بعد مقالتهم. أصطفى البنات على البنين، استفهام إنكاري. والمعنى: أيختار لنفسه أردأ الصنفين وهو البنات، ويخصكم بأفضل الصنفين وهو البنين، فهذا لا يليق به، فإنه لو أراد أن يصطفي ولدا لاصطفى الأعلى، كما قال تعالى في الآية الأخرى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. وهذا من باب التنزل معهم لإلزامهم الحجة، وإلا فإنه سبحانه وتعالى منزه عن الولد من الذكور والإناث. أصطفى البنات على البنين، نعم، استفهام إنكاري. نعم. والمعنى: أيختار لنفسه أردأ الصنفين وهو البنات، ويخصكم بأفضل الصنفين وهو البنين، فهذا لا يليق به، فإنه لو أراد أن يصطفي ولدا لاصطفى الأعلى، كما قال تعالى في الآية الأخرى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. نعم. وهذا من باب التنزل معهم لإلزامهم الحجة. أحسن الله إليكم. كما قال تعالى في الآية الأخرى: نعم، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. وهذا من باب التنزل معهم لإلزامهم الحجة، وإلا فإنه سبحانه وتعالى منزه عن الولد من الذكور والإناث. ما لكم كيف تحكمون، أي أي شيء حصل لكم حتى حكمتم بهذا الحكم الجائر، أين عقولكم؟ وهذا من الشرط، وهو من الشرط التقديري، ولكن الأول كما قال تعالى في الأخرى أو أراد الله أن يتخذ ولدا اصطفى. ها وهذا قلتم أحسن الله إليكم، قلنا هذا من الشرط التقديري، قلنا إيش وهو من الشرط التقديري والاستضافة، هذه مصطفى كما قال تعالى في الدعاء الأخرى لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. وهذا من الشرط التقديري الذي لا وهو الشرط التقديري الممتنع، لأن قلتم بعد وهذا من باب التنزل معه من إلزام الحجة، وإلا فهو وإلا فإن سبحانه وتعالى منزه عن الولد من الذكور والإناث. بس بعض الآية هو من الشرط التقديري الممتنع، وهذا من الشرط التقديري لا أهلي لو أراد الله يتخذ ولد الأصطر ما هو، وهذا من الشرط التقديري الممتنع. نقول هذا من باب الزام الحجة. وهذا من الشرط التقديري الممتنع، وهو من باب التنزل معهم لإلزامهم الحجة، وإلا فإنه سبحانه وتعالى منزه عن الولد من الذكور والإناث. نعم صلى الله عليكم. ثم المعنى يختار لنفسه أرض الصنفين، عبارة أرض يا شيخنا هذا يعني يقول أرض الصنفين أصطفى البنات على البني استفهام إنكاري، والمعنى أي يختار لنفسه أرض الصنفين وهو البنات. نعم ويخصكم بأفضل الصنفين والبنين، ويخصكم بأفضل بأفضل لا هو يختار لنفسه أقل يعني بس تغير أرض أرض نعم أو أحد الصنفين ويخصكم لعله، أو يختار نفسي أحد الصنفين وهو البنات ويخصكم بأفضل الصنفين، أو والله ما لا أحد أقل الصنفين ولا شك في تفاضل بينه سبقت العبارة في سبقت العبارة فيما مضى. نعم في الآية التي فوق ألي ربك بناتهم ولهم البنون، نعم ثم ألكم الذكر، فأنكر تعالى عليهم تفضيل أنفسهم باختيارهم أفضل الصنفين وأعلى، ها فأنكر ألكم الذكر وله الأنثى، أي نعم فأنكر تعالى عليهم تفضيل أنفسهم باختيارهم أفضل الصنفين وأعلى بجعلهم لأنفسهم ما يحبون من البنين وجعلهم لله تعالى الأردأ والأدنى بالنسبة لهم. نعم والأدنى نعم هذا هو الأرض وأدنى بالنسبة لهم. هنا كذلك نحن نستطيع أن نجعلها يختار أرض الصنفين بالنسبة لهم هم ما نقرن البنات. نعم هنا هنا قلتم المعنى يختار لنفسه أرض الصنفين وهو البنات ويخصكم بأفضل الصنفين وهو البنين. قد تحتمل أردأ بالنسبة لهم هم يرون أنهم أردأ اختار نفسي أدنى أردأ أو أدنى اختار نفسي لكن لو قلنا أدنى كذلك نعم طاول اثنين أذنى وواحد منهم أذن الآخر ما تتضح ما تتضح لا تبقى بس نعم السليل عبروا بهذا ها شوف نعم ما أحد ذكر هذا ها؟ هل اختار الله نفسه البنات التي تكرهن عارفين الذين يحبونه؟ ها؟ هل اختار نفسه البنات التي تكرهنهن؟ نعم. أدور أدون يعني على وزن على أدنى ممكن أدون. طيب البغوي يقول بس لله البنات ولكم البنات أدون هو أدون أخف شعر نعم أدون نعم أدون أدون الصفين نعم هناك في سورة النجم ولا أردى يعني بس لهم بالنسبة لهم طيب أدوان طيب أدوان أحسن طيب نعم يختار الناس في أدوان الصنفين نعم نعدلها إذن حسن الله إليكم نعم كمل نعم حسن الله إليكم اختار اقرأ اقرأ نعم ما لكم كيف تحكمون اختار أدوان عدلت أدوان بدل الأرض أدوان ما نعم ما في إشكال ها عدلناها طيب لكن لا أعيدها أصطف البنات على البنين نعم استفهام إنكاري والمعنى أيختار لنفسه أدوان الصنفين وهو البنات نعم ويخصكم بأفضل الصنفين وهو البنين طيب نعم ماشي فهذا لا يليق به فإنه لو أراد أن يصطفي ولدا لاصطفى الأعلى كما قال تعالى في الآية الأخرى لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء وهذا من الشرط التقديري الممتنع وهذا من باب وهو من باب التنزل معهم لإلزامهم الحجة وإلا فإنه سبحانه وتعالى منزه عن الولد من الذكور والإناث ما لكم كيف تحكمون أي أي شيء حصل لكم حتى حكمتم بهذا الحكم الجائر أين عقولكم أفلا تذكرون أي أفلا تتفكرون وتتأملون لتعلموا بأنه لا يصح أن يكون لله تعالى ولد لغناه عن جميع خلقه سبحانه لا إله إلا هو أم لكم سلطان مبين أي ألكم برهان واضح وحجة ظاهرة على قولكم فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين أي إن كان لكم برهان وحجة من كتاب منزل من عند الله فأتوا به ليشهد لكم بصحة دعواكم فيما تزعمون وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا أي وجعل المشركون من العرب بينه تعالى ما قرأت الآيات وجعلوا بينه قرأتها شيخنا وقصوا ولقد هذا السجن نعم وجعلوا بينه أحسن الله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا أي وجعل المشرك الآيات اللي بعدها وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا أنا قرأت شيخنا عند 60 كلها قرأت الآيات نعم كلها نعم ها؟ كلها قرأتها طيب ماشي وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا أي وجعل المشركون من العرب بينه تعالى وبين الجن نسبا وقرابة وذلك أنهم قالوا إن الملائكة بنات الله وأمهاتهم سروات الجن وأمهاتهم سروات الجن ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون قيل إن الضمير راجع على المشركين الذين جعلوا بينه تعالى وبين الجنة نسبا والمعنى قد علمت الجنة أن هؤلاء لمحضرون في العذاب لكذبهم وافترائهم وقولهم الباطل بلا علم وقيل الضمير راجع على الجن على الجنة أنفسهم والمعنى قد علمت الجنة أنهم أنفسهم محضرون الحساب وإحضارهم للحساب مبطل لدعوى النسب والقرابة وأنه لو كان بينه وبينهم نسب لم يحضروا الحساب أو لم يحضروا الحساب ثم قال تعالى سبحان الله عما يصفون أي تنزه الله وتقدس عن كل ما لا يليق به مما وصفه به هؤلاء المفترون المشركون إلا عباد الله المخلصين، استثناء منقطع من الفاعل في يصفون، أي لكن عباد الله المخلصين، أو لكن عباد الله المخلصين الذين أخلصوا توحيدهم وعبادتهم لله، فإنهم يصفون الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، وينزهونه عما لا يليق به. طيب وجعلوا بينهم وبين الجنة لا سبب. كلام البغوي الآية. أحسن إليكم. البغوي قال وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، قال مجاهد وقتادة، وأراد بالجنة الملائكة سموا لاجتنانهم عن الأبصار. وقال ابن عباس هم حي من الملائكة يقال لهم الجن منهم إبليس، قال هم بنات الله. وقال الكلبي قالوا لعنهم الله بل تزوج من الجن فخرج منها الملائكة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقد كان زعم بعض قريش أن الملائكة بنات الله تعالى الله، فقال أبو بكر الصديق فمن أمهاتهم؟ قالوا سروات الجن. وقال الحسن معنى النسب أنهم أشركوا الشياطين في عبادة الله، ولقد علمت الجنة إنهم يعني قائلي هذه المقالة لمحضرون أي في النار، ثم نزه نفسه عما قالوا فقال سبحان الله عما يصفون. ثم قال هذا استثناء من المحضرين يعني أنهم لا يحضرون. الحافظ وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، قال مجاهد قال المشركون الملائكة بنات الله. فسأل أبو بكر رضي الله عنه فمن أمهاتهن؟ قال بنات السروات الجن. وكذا قاله قتادة وابن زيد. ولهذا قال تعالى ولقد علمت الجنة، أي الذين نسبوا إليهم ذلك، إنهم لمحضرون، أي إن الذين قالوا ذلك لمحضرون في العذاب يوم الحساب لكذبهم في ذلك وافترائهم وقولهم الباطل بلا علم. وقال العوفي عن ابن عباس ولقد علمت الجنة، أي الذين نسبوا إليهم ذلك، إنهم لمحضرون، أي إن الذين قالوا ذلك لمحضرون في العذاب يوم الحساب لكذبهم في ذلك وافترائهم وقولهم الباطل بلا علم. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، قال زعم أعداء الله أنه تبارك وتعالى هو وإبليس أخوان، حكاه ابن جرير. قالوا سبحان الله أي تقدس تعالى وتنزه عن أن يكون له ولد. طيب أعد وقوله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. أي وجعل المشركون من العرب بينه تعالى وبين الجن نسبا وقرابة، وذلك أنهم قالوا إن ملائكة بنات الله وأمهاتهم سروات الجن. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سروات فس كلمة سروات. سروات معناها الأشراف. ها سروات أحسن الله إليكم. السري الرفيع في كلام العرب. طيب. لا يصلح الناس فوضى على السراب. لكن مقالة أبي بكر ما أسندها. ها؟ البغوي ذكرها دون إسنادها. ها؟ ذكرها غالب المفسرين. إيه لكن ما ذكر سندها. ابن الجوزي يقول وجعلوا بينهم وبين جنة النسب، قال فيه ثلاثة أقوال، أحدها أنهم قالوا هو وإبليس أخوان، قال وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، قال أحدها أنهم قالوا أعوذ بالله أعوذ بالله. ورواه العوفي عن ابن عباس. قال الماوردي وهو قول الزنادقة، والذين يقولون الخير من الله والشر من إبليس. والثاني أن كفار قريش قالوا الملائكة بنات الله، والجنة صنف من الملائكة يقال لهم الجنة، قاله مجاهد. والثالث أن اليهود قالت إن الله تعالى تزوج، نعوذ بالله، من الجن. نعم. طيب بعد خلاص تفسير وجعلوا بينهم الجن. نعم. أحسن الله إليكم. أي وجعل المشركون من العرب بينه تعالى وبين الجن نسبا وقرابة. نعم. وذلك أنهم قالوا إن الملائكة بنات الله وأمهاتهم ثروات الجن. نعم. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. قيل إن الضمير راجع على المشركين الذين جعلوا بينه تعالى وبين الجنة نسبا، والمعنى قد علمت الجنة أن هؤلاء لمحضرون في العذاب لكذبهم وافترائهم وقولهم الباطل بلا علم. والمعنى قد علمت الجنة أن هؤلاء لمحضرون في العذاب لكذبهم وافترائهم وقولهم الباطل بلا علم. وقيل الضمير راجع على الجنة أنفسهم، والمعنى قد علمت الجنة أنهم أنفسهم محضرون الحساب، وإحضارهم للحساب مبطل لدعوى النسب والقرابة، وأنه لو كان بينه وبينهم نسب لم يحضروا الحساب. نعم. يحضروا أو يحضروا. أقول الثاني هذا مش. وقيل. إيه. ومن الأشهر عليه هنا من المفسرين. هنا أحسن لكم أنتم ما نسبتموه هنا. قرطبي. الطبري رجح قال وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال إنهم لمحضرون العذاب، لأن سائر الآيات التي ذكر فيها الإحضار في هذه السورة إنما عني بها الإحضار في العذاب، فكذلك في هذا الموضع. طيب والقول الأول ما هو؟ القول الأول الملائكة. إن الضمير راجع عنه مش صف. لا نعم. الملائكة. نعم في قول ذكره أن الملائكة علمت أن الجن سيحضرون العذاب. ابن الجوزي ذكر قال في فخرج في معنى الجنة قولان، أحدهما أنه الملائكة والثاني الجن، فعلى الأول يكون معنى قوله ولقد علمت الجنة أي علمت الملائكة إنهم أي إن هؤلاء المشركين لمحضرون النار. وعلى الثاني ولقد علمت الجنة إنهم أي إن الجنة أنفسها لمحضرون الحساب. ما اتضح الثاني؟ ولقد علمت الجنة أن الجنة هم نفسهم علمون سيحضرون الحساب، وهذا رجحه الطبري. إنهم لمحضرون، يعني هو الخلاف في الجنة هل هم قوى الملائكة أم هم الجنة نفسهم. فإن كانوا من الملائكة يعني الملائكة علموا أن الله سيحضر الجن للحساب، وإن كان الجن هم علموا أنهم سيحضرون الحساب على هذين القولين. الثاني هو رجح ابن جرير، ذكرنا ابن جرير الطبري قال وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال إنهم لمحضرون العذاب أي هم نفسهم، لأن سائر الآيات التي ذكر فيها الإحضار في هذه السورة صحيح. إنما عني بها الإحضار في العذاب صحيح. فكذلك في هذا الموضع. نعم صح. قال ولقد علمت الجنة أي الملائكة إنهم يعني قائل هذا القول لمحضرون في النار، قال قتادة وقال مجاهد للحساب، وقال الثعلبي الأول أولى لأن الإحضار تكرر في هذه السورة ولم يرد الله به غير العذاب. نعم صحيح. بس كمل. ثم عجب. قيل ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. قيل إن الضمير راجع على المشركين الذين جعلوا بينه تعالى وبين الجنة نسبا. نعم. والمعنى قد علمت الجنة أن هؤلاء لمحضرون في العذاب لكذبهم وافترائهم وقولهم الباطل بلا علم. وقيل الضمير راجع على الجنة أنفسهم، والمعنى قد علمت الجنة أنهم أنفسهم محضرون الحساب، وإحضارهم للحساب مبطل لدعوى النسب والقرابة، وأنه لو كان بينه وبينهم نسب لم يحضروا الحساب. ثم قال تعالى أيهما الصواب؟ قول الثاني هنا، قول الثاني والله أعلم. نفسهم. هذا ذكره المفسرون. لا، اللي قال أو لا. الطبري قال على الثاني. نعم. الطبري قال على الثاني. هو إما أن تكون الجنة شيخنا هي من الملائكة. نعم. وإما أن تكون الجنة هم نفسهم. نفسهم. عالم أنهم محضرون. نعم. ورجح الثاني. نقول هذا هو الأولى. نعم. الأولى بالصواب، وهذا هو الأولى لموافقته ما ذكر في هذه السورة. من قوله لا محضرون. ابن القيم يقول هي ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، فالضمير يرجع إلى الجنة، أي قد علمت الجنة إنهم لمحضرون الحساب. قاله مجاهد أي لو كان بينه وبينهم نسب لم يحضروا للحساب، كما قال تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم، فجعل سبحانه عقوبتهم بذنوبهم وإحضارهم للعذاب مبطلا لدعواهم الكاذبة. وهذا التقدير في الآية أبلغ في إبطال قولهم من التقدير الأول، فتأمله. نعم، نقول هذا أولى والثاني هذا أولى بالصواب لوافقته ما ذكر الله في هذه السورة. نعم، قلتم في أول شيء إن الضمير راجع عن المشركين الذين جعلوا بينه تعالى وبين الجنة نسبا. نعم، راجع عن المشركين الذين جعلوا بينه تعالى وبين الجنة نسبا. نعم، يعني يخالف القولين. يعني إن الضمير راجع عن المشركين، لأني في البغوي ذكر وقد كان زعم بعض قريش أين المشركين أن الملائكة بنات الله تعالى، فقال أبو بكر الصديق فمن أمهاتهم؟ لعل هنا، لكن ولقد علمت الجنة إن المحضرون إن الضمير راجع عن المشركين هنا ما قد لا يستقيم، لا يقتصر على القولين. نعم، يقتصر على القولين. نعم، أرجح القول الثاني على قول الطبري، لكن هنا أنا أقصد مذكور في أول تفسير الآية عندكم في تفسيركم يعني قيل إن الضمير راجع على المشركين الذين جعلوا بينه تعالى وبين الجنة نسبا، ثم قلتم والمعنى قد علمت الجنة أن هؤلاء لمحضرون في العذاب لكذبهم وافترائهم، لكن لعل ما يستقيم أول التفسير. إيه نعم، لكن نعم، هما القولان الخلاف في أن الجن هم الملائكة أم الجن هم الجن أنفسهم. نعم، لكن هو فقط ضمير راجع المشركين الذين جعلوا بينهم الحاجة إلى هذا. نعم، يقتصر على قولين. وقيل الضمير راجع. نعم، نعم، وهذا هو الأولى لموافقته ما ذكر في هذه السورة. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى سبحان الله عما يصفون، أي تنزه الله وتقدس عن كل ما لا يليق به مما وصفه به هؤلاء المفترون المشركون إلا عباد الله المخلصين، استثناء منقطع من الفاعل في يصفون، أي لكن عباد الله المخلصين الذين أخلصوا توحيدهم وعبادتهم لله، فإنهم يصفون الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وينزهونه عما لا يليق بهم. متلازمة الحساب، العذاب يكون بعد الحساب، بعد الحساب لا منافاة. نعم نعم. ثم ثم قال تعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. يخبر تعالى، يقول تعالى مخاطبا مشركي قريش، فإنكم وما تعبدون، أي فإنكم أيها المشركون وكل ما تعبدون من دون الله ما أنتم عليه بفاتنين، أي ما أنتم على عبادة ما تعبدون بمضلين أحدا من الناس إلا من هو صال الجحيم، أي إلا من قضى الله تعالى عليه في الأزل بأنه صال الجحيم. وكل أنتم وكل ما تعبدون، نعم فإنكم، نعم فإنكم أيها المشركون وكل ما تعبدون، أو وكل أنتم وكل كما قلنا، نعم